الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فالاستهانة بالمعصية واستصغارها والإصرار عليها وعدم استقباحها آثار من آثار المعاصي السيئة، تجر إلى آثار أسوأ وأقبح، ألا وهو إلف المعصية، يألفها، يحبها، يعشقها، يصبح بينه وبينها ألفة ومودة حتى أنه لا يستطيع أن يفارقها، يفعلها ثم سريعا يعاودها ولا يدري لماذا. تمكنت من قلبه وروحه وتوغلت وتغلغلت فيهما حتى أنه لا يجد على خاطره الخلاص منها. فكرة التخلص من المعصية لا تجد على خاطره أبدا، يقول أموت لو تركته، عياذا بالله تعالى، أمرض لو سبت الحاجة دي، أمرض، يحصل لي حاجة، يحدث لي شيء لو تركتها. من حبه الشديد وعشقه لهذه المعصية يقول هذا، لو تركتها أموت، يحصل لي حاجة لو سبتها. يألفها، وإذا ألفها ألف أهلها، يحب أهلها، يحب أمثاله المكثرين منها، يحبهم ويألفهم ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين. شوف شو من معصية يوصلوا لفين، يتخذهم أولياء من دون المؤمنين، يتخذهم أولياء من دون الله كمان، يتخذهم أعوانا وأنصارا وأصحابا وخلانا وأهلا، يتخذهم أهلا. ويعادي غيره، يعني أولياؤه وأنصاره أرباب المعاصي، أما غيرهم يعاديه، وخاصة من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يتخذه عدوا عياذا بالله تعالى، يعادي من ينصحه، من يعظه، من يزجره، من يخوفه، من ينهاه، من يكفه عن معصيته، ولا يتوقف أمره عند هذا الحد، عند إلف المعصية وإلف أهلها، إنما يتطور أمره ويجره إلى أثر أخس وأحط وأعظم قبحا وشناعة، ألا وهو يصير من الداعين إليها والمروجين لها، يصير من الداعين إليها والمروجين لها، يجملها ويزينها ويحسنها ويحليها لمن حوله، ويسعى في نشرها وإشاعتها وتهوينها وتسهيلها للناس. فيحق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. لما يقع في هذا يكون من الداعين إلى المعاصي ومن المروجين لها، يحق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا. دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا. فمن أكبر وأقبح ما يقع فيه العاصي أن يدعو إلى معصيته، أن يدعو إلى معصيته يروج لها، فيكون على المسلمين وأبناء المسلمين وبنات المسلمين من شياطين الإنس، يكون عليهم أشد من شياطين الجن، بل يكون عليهم أشد من إبليس، يكون عليهم أشد من إبليس. فيأتيهم بحيله وألاعيبه، يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ويحتال لهم، يأتيهم من هنا ويأتيهم من هنا، وأمس بحيلة واليوم بحيلة جديدة، وغدا بمدخل وبعد غد بمدخل جديد، حتى ينفر بنقطة ضعف فيزلون كما زل، ويسقطون كما سقط، ويقعون كما وقع. كم من بغي، كم من بغي جرت مئات العفيفات وأسقطتهم في وحل الرذيلة ومستنقع الفاحشة. كم من بغي جرت مئات العفيفات وأسقطتهم في وحل الرذيلة ومستنقع الفاحشة، حتى صرنا مثلها، ومنهن من تكون أشد منها في إشاعة الفاحشة ونشر الفسق والفجور، وهذا شاهدناه وسمعنا به كثيرا. وأيضا كم من مدمن جرى الآلاف من أبناء المسلمين بنات وأولاد، وأسقطهم في آبار الإدمان، الآبار السحيقة التي لا خروج منها ولو حتى بشق الأنفس. فكم من مدمن جرى آلاف الشباب وأسقطهم وأوقعهم في آبار الإدمان السحيقة التي لا مخرج منها ولو بشق الأنفس. وكم من لاعب، أقول لاعب، لعبة إلكترونية الكل يعرفها، والكثير الملايين من المسلمين يلعبونها، لا تستحق ولا ترقى أن أذكر اسمها في مقام هذا. ألعاب كثيرة ليست لعبة واحدة. فكم من لاعب علم الآلاف كيف يلعبونها وجرهم إليها، الآلاف بل الملايين، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، يلعب بعضهم مع بعض، ومن أماكن بعيدة، بل ومن دول أخرى يلعبون مع بعضهم البعض هذه اللعبة الخبيثة وغيرها من الألعاب. وهي ليست للتسلية، هي في الحقيقة لإفساد المسلمين دنيا ودين، صممت خصيصا، والله ليست للتسلية، إنما هي لإفساد المسلمين دنيا ودين، دنيا يظلون ملتهون، متأخرون، متخلفون، مرضى، فقراء، بسبب لعبهم، فلم يكونوا على الجادة أبدا، ولم ينتبهوا ولم يبحثوا عما يكون فيه رقيهم وازدهارهم ونجاحهم أبدا. ودين ضيعوا دينهم، وبعدوا كل البعد عن ربهم بسبب هذه الألعاب. وكم من ملحد بث سمومه وأفكاره وشبهاته في الآلاف من أبنائنا حتى فتنوا عن دينهم وأنكروا وجود الله وكفروا بالرسول والقرآن. وكم من مدخن أغرى صبية صغارا أغراهم حتى رأوا الرجولة والفحولة والفتوة والشجاعة في السجارة والشيشة. كم من مدخن أغرى صغارا صبية وشجعهم على التدخين. ملايين من الشباب يدخنون وللأسف على حساب من لا يزال أمه تنفق عليه ويشتري الدخان ويدخن. الآلاف بل الملايين وللأسف فتيات ونساء يتعاطين هذا الخبث. يا ابنتي أنت فتاة أنت امرأة من نواخذ الأنوثة هذا الخبث ولا أزيد على هذا الخبث من نواخذ الأنوثة. كيف تكون أنثى صالحة لزوجها وهي تتعاطى هذا الخبث؟ إنه خبث ولا يختلف معي واحد على أنه خبث. والله عز وجل حرم كل خبث ولا يختلف معي واحد أنه ضار، وشريعة الله حرمت كل ما هو ضار. ووالله إنه لمفسدة، والإسلام جاء لدرء كل المفاسد. وكم فانتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا عباد الله لهؤلاء، انتبهوا من أرباب المعاصي المجاهرين بها، فلهم حيل ولهم أساليب ولهم مداخل، لهم خطوات كخطوات الشيطان، لهم خطوات كخطوات الشيطان. والله عز وجل نهانا أن نتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي موضع آخر: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي موضع ثالث: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه نهاية من يتبع خطوات الشيطان، السعير والعياذ بالله. هذه نهايته وهذه عاقبته. الذي جعل نفسه من حزب الشيطان، من حزب شياطين الأنس، فهذه نهايته وهذه عاقبته. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألا فانتبهوا أيها المسلمون عباد الله، انتبهوا على أنفسكم، وانتبهوا على أبنائكم أولادكم وبناتكم، وانتبهوا على من هم في رقابكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبهي يا ابنتي، وانتبه يا بني، لا تعطهم عقلك، يضلوك كما ضلوا، يفسدوك كما فسدوا، يضلوك كما ضلوا، يفسدوك كما فسدوا فأعرض عنهم واتبع سبيل الهدى سبيل النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. واحذر أن تستصغر الذنب ولو كان مثقال ذرة، فإن استصغار الذنب باب على كل هذه الشرور، فإن استصغار الذنب مدخل لكل هذه الآثار المشؤومة من آثار المعاصي والذنوب، فإن استصغار الذنب باب على كل هذه الشرور، مدخل إلى كل هذه الآثار المشؤومة، إلى كل هذه الآثار المشؤومة من آثار الذنوب والمعاصي. فالاستخفاف بالذنب والاستهانة به ليس بالشيء الهين أبدا. ستعي هذا جيدا عندما تعلم وأنت تعلم أن الله عز وجل أخرج الأبوين من الجنة، من جنة عرضها السماوات والأرض، إلى ضيق الدنيا، إلى ضيق الدنيا ونغصها ونكدها وقدرها، بلقمة، بأكلة بدت لهما سوآتهما بعدما كان عليهما من ثياب الجنة ما يشاءون، أصبح بهذه الأكلة وبهذه اللقمة لا يجدون حتى ما يسترون العورة، لتعلم شؤم المعاصي. بلقمة واحدة بدت لهما سوآتهما وأهبطا إلى الأرض، حياة النقص والتعب والشقاء. وعندما تعلم وأنت تعلم أن الله عز وجل لعن إبليس وطرده من ملكوت السماوات وأبعده وجعله من الخالدين في النار، ولم يكن في الخلق من هو أبغض إلى الله من إبليس، ما يوجد مخلوق أبدا أبغض إلى الله من إبليس، طرده ولعنه وأبعده من ملكوت السماوات بذنب واحد، بترك سجدة. كم من سجدات تركت يا عبد الله، بل كم من صلوات أضعتها. فانظر إلى حال إبليس وماله بترك سجدة. الاستخفاف بالذنوب ليس بالهين وليس بالسهل، ستعي ذلك وستدرك ذلك جيدا عندما تعلم أن معصية واحدة كانت سببا في هزيمة الصحابة يوم أحد. معصية واحدة كانت سببا في هزيمة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه يوم أحد، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا عن الجبل مهما حدث، فعصوا ونزلوا فقتل 70، عصوا فنزلوا فقتل 70 من قيادة الصحابة، من أشجع الشجعان الذين كانوا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه في هذا اليوم العظيم، لنعلم أن مخالفة واحدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من عظيم الشؤم ما فيها، لنعلم أن الله عز وجل حذرنا من مخالفة أمر رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن يفعل ذلك تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. ولو تعلم أن العذاب الأليم أهون من الفتنة، خلي بالك. ربنا قال سبحانه وتعالى أن تصيبه فتنة أو عذاب أليم، لو تعلم أن العذاب الأليم أهون من الفتنة ما خالفت عن أمر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فكيف بمن خالفوا عن الكثير والكثير من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ستعي جيدا أن الاستهانة واستصغار الذنب ليس بالشيء الهين ولا السهل. عندما تعلم أن امرأة دخلت النار في قطة، الله عز وجل أوجب لها النار في صحيحين، ربطتها أو حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. معصية واحدة سبب في دخول هذه المرأة النار. وعندما تعلم أن قطعة من القماش لا تساوي شيئا، اشتعلت على شهيد قتل في سبيل الله، قطعة من القماش لا تساوي شيئا، اشتعلت عليه نارا، قتل، جاءه سهم فقتل، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، لا يقسم، صلوا عليه، يقسم، مع أنه الرجل مات في سبيل الله، استشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم قبل أن تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. شملة، شيء كهذه لا تساوي شيئا، أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، تشتعل عليه نارا وقد قتل في سبيل الله. وتعرفون أجر الشهيد وما له عند الله. فلما سمع الناس هذا جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراكا من نار أو شراكان من نار. انت عارف ايه الشراك؟ السير اللي كان بيربط به الحذاء، أعزكم الله، اللي احنا بنعرف دلوقتي رباط الكوتش، رباط الحذاء، سير كان يربط على القدم أو على أصابع القدم، سير، فيقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. وعندما تعلم أن العبد قد يدخل الجنة، يدخل النار في سواك يدخل النار، أخذه من أخيه المسلم بغير وجه حق أو أخذه بسيف الحياة، يكون سببا في دخوله النار. يقول النبي صلوا عليه فإن الصلاة عليه هدى على هدى ونور على نور وبركة على بركة ورحمة على رحمة ومغفرة وكفاية. يقول صلوات ربي وسلامه عليه من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. هذا هو القضيب من أراك، عود السواك. ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك اقتطعه بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وعندما تعلم أن الكلام فيما لا يعني يفوت أجر الشهادة في سبيل الله، تخيل كلام على الفاضي. يا ده ما أكثر هذا الكلام فينا، الكلام فيما لا يعمل، يضيع أجل الشهادة في سبيل الله. اسمع الحديث عن أنس، والحديث رواه الطبراني والترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى، والحديث فيه ضعف لكن للعبرة. يقول أنس: استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت: يا بني هنيئا لك الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك، نبي الرحمة الذي يستحيل أن يفجع أم على ولدها وفي موقف مثل هذا الموقف. فعادت النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها وأن يواسيها. المرأة تقول: يا بني هنيئك لك الجنة. المرأة أخذت ولدها على صدرها وتمسح التراب عن وجهه، ووجد على بطنه حجر، حجر مربوط من الجوع، فتقول لولدها: يا بني هنيئا لك الجنة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك، لعله تكلم فيما لا يعنيه، إنما قال هذا لنا النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مثل هذا ليبين لنا خطورة هذا الأمر. هذا أمر خطير، أتتكلم فيما لا يعنيك، تسأل عما لا ينفعك، عما لا يفيدك، عما لا شأن لك به، هذا أمر خطير جدا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورته في هذا الحديث: ما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يمنع ما لا يضره، وفي رواية: يبخل بما لا ينقصه، يبخل بما لا ينقصه، لا ينقصه شيئا ويبخل به. وعندما تعلم أن العبد يدخل النار بكلمة، في كلمة، يقولها يستهين بها ويستخف بها تهوي به في قعر جهنم، حديث في الصحيحين. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، وفي رواية البخاري: لا يبالي بها، لا يلقي لها بالا، في رواية البخاري: لا يلقي لها بالا، في الرواية التي معنا: لا يتبين فيها، تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كارم، فالأمر ليس بالهين ولا بالسهل أن تستخف بالمعصية مهما كانت، ولو كانت مثقال ذرة. فقد يدخل العبد النار بنظرة، بغمزة عين، والله قد يدخل العبد النار بغمزة عين أو بإشارة يد أراد بها استحقار والاستهزاء، وهو الهمزة اللمزة، فويل له. ألا فلننتبه ولا نستصغر الذنب مهما كان، حتى لو كان مثقال ذرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أيها الأخ الكريم، مما سبق تحذر حذرا شديدا أن تستهين بالذنب، فقد يكون في عينك صغيرا وهو عند الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. فاعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. قال أحد السلف: مثل الذي يتقي الكبائر، مثل الذي يتقي الكبائر ولا يقع في الكبائر، يتقي يعني ترك الكبائر ويقع في المحقرات، مثل الذي يتقي الكبائر ويقع في المحقرات كرجل لقاه سبع فاتقاه فنجا منه. وجد ماشي في الصحراء قبله أسد، استخبى منه نجا، اتقاه فنجا. ثم لقيه فحل ابن جمل متوحش فتقاه فنجا منه. فلدغته نملة، هو اهتم للسبع واهتم لفحل الابل وتجنب، لكنه استهان بالنمل واستصغر النمل واستحقر النمل، فخاف في قرية النمل. قال: فلدغته نملة فأرجعت، ثم أخرى ثم أخرى، حتى اجتمعنا عليه فصارعنا، حتى اجتمعنا عليه فصارعنا. فهذا من يتقي الكبائر ويقع في المحقرات، من يتقي الكبائر ويقع في المحقرات، فما بالنا بمن لا يتقي شيء، ما ترك صغيرة ولا كبيرة تصادفه إلا واقترفها عياذا بالله تعالى. فما بالنا بمن يجترئ على حرمات الله عز وجل ولا يتورع لا عن صغيرة ولا عن كبيرة، لا يراعي حرمة الله أبدا عياذا بالله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا الذنوب، فإن لها عقوبات ولها شؤم ولها آثار سيئة على من يقترفها، على من يصر عليها، على من لا يستقبحها، على من يألفها ويألف أهلها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مريضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مريضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا،